بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. بسم الله الرحيم. عاوزين حد كده يجاوب لنا على سؤال بسيط من الإخوة اللي كانوا موجودين المرة اللي فاتت. تعدي اكتب لي واحد. أستاذ أيمن، يا ريت تقول لنا ما هي الموضوعات التي تتكلم فيها نظرية النقد الأدنى اللي هو كريتيسيزم. معك المايك. هو اللي هو كريتيسيزم يعني كل ما يتعلق بالنص، المخطوطة نفسها وتاريخيتها والنص نفس، كل ما يتعلق بالنص هو ده اللي هو كريتيسيزم. أي دراسة تتعلق بالنص حتى بيسمى اللي هو كريتيسيزم أو تكست كريتيسيزم. ومنه بقى في اللي هو هدفها هو دراسة المخطوطات ودراسة التكست نفسه. إجابتك صحيحة، بس هو صراحة اللي ممكن نلخص فيه كلمة أو كلمتين نلخص فيها كل مقصد علماء والمختصين في اللغة الكريتيسيزم هو الوصول إلى النص الأصلي. إحنا عاوزين نصل إلى النص الأصلي اللي كتبه صاحب الكتاب. يعني ممكن نلخص كل اللغة الكريتيسيزم في هذا. قلنا انه الوصول الى النص الاصلي ده غاية لن نستطيع ان نصل اليها، وحسب كلام مدخل الى العهد الجديد انه دي غاية لن تتحقق، لان النص الاصلي قد تم تداوله وقد تم نسخه، وهذه النسخ مليئة بالاخطاء ومليئة بالزيادات ومليئة بالنقصان، مما يعني جعل مهمة الباحثين والدارسين الوصول إلى النص الأصلي تكاد تكون يعني شبه مستحيل. فإحنا عاوزين نلخص هذا، إن إحنا عاوزين نصل إلى النص الأصلي. لو هنصل إلى النص الأصلي إزاي؟ قلنا بدراسة المخطوطات ودراسة القراءات ودراسة اختلافاتها فيما بينها وكيف وصلت إلينا وتاريخ المخطوطات وتاريخ كل مخطوطة، وتكلمنا عن الأشياء دي. طيب دلوقتي السؤال، احنا قلنا ثلاث مصطلحات صراحة مهمين جدا: النص الاصلي، المخطوطات، القراءات. يا ريت حضرتك بس تعرفنا الفرق فيما بينهم. يعني ايه نص اصلي؟ يعني ايه مخطوطة؟ ويعني ايه قراءة؟ تفضل مع حضرتك. السلام عليكم. وانا هجاوب على كل الاسئلة. هو القراءات هي محاولة الجمع جمع اكثر من مخطوطة وعملها في وجمع اكثر من مخطوطة والتوفيق ما بينهم لعمل قراءة معينة. يعني مثلا في القرن العاشر مثلا قاموا بتجميع مثلا مجموعة من المخطوطات وعملوها قراءة. والنص الاصلي، النص الاصلي هو محاولة للوصول للنص نفسه، انهم بيحاولوا يوصلوا للنص نفسه، ان اصلا النص الاصلي مفهوم. اما الكودكس المخطوطات مش عارف بسرعة المخطوطات ايه تعريف، يعني المخطوطات اللي مش عارف هي مخطوطات يعني، بس هو ده انا عارف القراءات والنص الاصلي. اصلي يوناني؟ لا، هو في هناك هي اصول يونانية وفي اكثر من مخطوطة يونانية، في اصول يونانية كتير يعني قبليات وفي اكثر من نص يوناني. رائع يا ايمن، كويس. يعني عندنا حاجة اسمها مخطوطات، وديت النسخ اللي خطها النساخ عبر القرون لنسخ الكتاب او نسخ السفر او نسخ الانجيل او نسخ الرسالة. عندنا حاجة اسمها قراءة، والقراءة ديت عبارة عن انه تجميع المخطوطات، يعني مجموعة من المخطوطات بتجمع ويؤخذ منها القراءة المعتمدة، وبيعتمدوا مثلا في حاجة اسمها الماجوريتي تكست. يعني ايه الماجوريتي تكست او النص الاعظم او النص المعظم، يعني ترجمة عربية حرفية، بيقعدوا مثلا عندهم 10 مخطوطات، فعندهم مثلا الفقرة الفلانية في انجيل متى، الفقرة ديت موجودة في 9 مخطوطات ومحذوفة من مخطوطة واحدة، فيقول لك ايه، لا احنا هنعمل حاجة اسمها majority text، هنعمل حاجة اسمها النص الاغلب في المخطوطات، فيأخذوا الفقرة من المخطوطات نسبة الى الاغلبية